نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في دخول الكعبة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في دخول الكعبة. الكعبة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عنه كما سيأتي، وصلى فيها عليه الصلاة والسلام. فدخولها مستحب إذا أمكن، ويدعى فيها ويذكر الله عز وجل فيها ويصلى فيها، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فرحا قرير العين، ثم إنه عاد عليها بخلاف ذلك فتألف، فقال إنه دخل الكعبة وخشي أن يكون يعني في ذلك مشقة على أمته، أي من ناحية أنهم يحرصون على دخولها ويعملون ما يمكنهم لدخولها ويترتب على ذلك مضرة، وذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أمته رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل بذلك بقوله: لقد كان لكم لقد جاءكم رسولنا أنفسكم عزيزين عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأورد فيه وهذا الحديث أورده الترمذي عن عائشة رضي الله عنها فقال إنه حسن صحيح، ولكن في إسناده رجل كثير الخطأ، وهو إسماعيل بن عبد الملك. إسماعيل بن عبد الملك هذا كثير الخطأ، فضعفه يعني ضعف به هذا الحديث. ومن جهة أخرى أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل، معروف عنه أنه دخل مكة، دخل الكعبة في عام الفتح، وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، عائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، وفي حجة صلى الله عليه وسلم كانت معه، لكن لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في تلك الحجة الكعبة. فيكون هذا الحديث يعني فيه شيء من ناحية الإسناد ومن ناحية المعنى، في كونه لم يعرف عنه وسلم أنه دخل هذا العمثة، وعائشة لم تكن معه، فيكون الحديث يعني لا يخلو من بعض. قال حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن وكيع، عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إسماعيل بن عبد الملك، إسماعيل بن عبد الملك هو صديق كبير الخطأ، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي بن ماجه. البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي بن ماجه. عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، اسمه محمد عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة المؤمنية رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل هو الشارح عن الشوكاني، شو وقال الشوكاني في النيل: في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة في غير عام الفتح، لأن عائشة لم تكن معه فيه، إنما كانت معه في غيره، وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل فيه إلا عام الفتح، وهذا الحديث يرد عليهم. يعني لو صح أقول لهم صح لكان كلامك. قد تقرر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل البيت في عمرته، فتعين أن يكون دخله في حجته، وبذلك جزم البيهقي. وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح، وهو بعيد جدا. صحيح، يعني كيف يخرج منها من المدينة؟ يخرج من المدينة هو قريب الناس، ثم يرجع هو حزين في هذه المدة يعني. لكن القول بأنه في حجته هذا ما جاء شيء يدل عليه. أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دخول مكة يعني كما هو معلوم دخل لما أتى لطواف القدوم، ودخل لطواف الإفاضة، ودخل لطواف الوداع، وبعد ذلك قيل أنه لم يدخل، وبعض الأحيان قال أنه كان يدخل في الليل في ليالي الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصلي ولكنه كبر. قال في الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان. قال أبو عيسى: حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. مرد أبو عيسى حديث بلال رضي الله عنه باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. هذه الترجمة فيها أن في الصلاة في الكعبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وأن الصلاة فيها مشروعة. وأورد فيها ذلك حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، يعني في داخلها. وجاء وقال ابن عباس أنه لم يصلي ولكنه كبر في جوانبها. ومعلوم أن ابن عباس نافي وبلال مثبت، وبلال ويكون كل أخضر بما علمه، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم كبر، وابن عباس يعني عرف عنه التكبير، وأما بلال فقد عرف عنه أنه صلى، فيكون نافلة الصلاة حافظا ما لم يحفظه من نفاها. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يبين الصلاة وأنها كانت بين العمودين، وذلك يدل على حصول الصلاة وعلى ثبوتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها. وهذه الصلاة يعني كما هو معلوم نافلة، الصلاة النافلة فيها واضحة، الدلالة واضحة فيها من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى النافلة. وبعض أهل العلم رأى أنه لا يصلى إلا النافلة فقط، لأن هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على أنه له أن يصلي الفريضة فيها كما يصلي النافلة، لأن الحكم واحد. وبعض أهل العلم فرق بين الفريضة والنافلة، وقال إن الفريضة والنافلة تختلف من ناحية الاستقبال، فإنه جاء في النافلة أنه يتجوز فيها بالنسبة للاستقبال ما لا يتجوز في الفريضة في السفر. فذلك كان المسافر يتنفل إلى غير جهة القبلة على راحلته وعلى مركوبه، وإذا جاءت الفريضة ينزل ويصلي إليها. فإذا هناك فرق بين الفريضة والنافلة في الاستقبال. ومعلوم أن أنه في داخل الكعبة لم يكن مستقبلا لها كلها، وإنما هو مستقبل من جهة من جهاتها ومن جهاتها وراءه ومن خلفه، فيكون بالنسبة للنافلة الأمر في ذلك واضح لا إشكال فيه. وأما فيما يتعلق بالفريضة ففي ذلك فهو محل نظر، وبعضهم أجاز الفريضة والنافلة، وبعضهم أجاز النافلة دون الفريضة. ولا شك أن الاحتياط هو في فعل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشيء الذي ليس هناك دليل واضح عليه، مع أنه يوجد في هناك فرق بين الفريضة والنافلة بالاستقبال مثل ما جاء في تنفل في السفر كما أشرت إلى ذلك، يقوم الاحتياط وأن لا تصلى فيها الفريضة وإنما تصلى فيها النافلة. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر نعم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عن بلال رضي الله عنه هو حديث وصل أصحاب كتب الستة. قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر، يعني هذا النفي على حسب علمه ولك أثبت بعلمه، المثبت مقدم على النافي لأنه عنده ما لم يكن عند النافي. أن بلال قد دخل ابن عباس ما كان يريد في حاجة لما دخل. ابن عمر سأل بلال كان بلال قد دخل بلا شك بلال دخل وابن عباس ابن عباس نادي. قال وفي الباب عن أسامة بن زيد أخي حي أصحاب كتب الستة. والفضل بن عباس أخي حي أصحاب كتب الستة أيضا. وعثمان بن طلحة أخي حي البخاري مسلم وأبو داود. وشيبة بن عثمان أخي حي البخاري تعليقا و أخي صحيح البخاري وشيبة أبو داود بن ماجه البخاري وأبو داود بن ماجه. قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. نعم فيما يتعلق بالطهارة هي سواء لكن بالقبلة جاء التفريق بينهما فيما يتعلق بالسفر، وأن الإنسان يتنسل على راحلته إلى غير جهة القبلة ومصروبة ينزل ويصلي متجهة إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كسر الكعبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير رضي الله عنهما قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها، فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومر يا أبو عيسى هذه الكلمة باب ما جاء في كسر الكعبة، والمقصود كسر الهدم يعني كونها تهدم وتبنى، والبناء الذي كان موجودا في قبل الإسلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بناء قريش الذين بنوها على هذا الوضع الذي هي عليه الآن على هذه الآية، وهي أنهم تركوا جزءا منها من جهة الشمال وحيط عليه بجدار مستدير نصف دائرة وقال له الحجر، والعوام يطلقون عليه حجر إسماعيل وهو تسمية لا وجه لها لأن هذا الحجر وهذا المكان الذي ترك من الكعبة إنما كان في زمن قريش، وإلا فإن الكعبة كانت يعني على قواعد إبراهيم داخل فيها جزء كبير من الحجر مقدار 7 أذرع أو 6 أذرع، وكانت على قواعد إبراهيم لها زوايا أربع وليس هناك شيء منها خارجا عنها، بل كلها تحوط بها الجدران. وقريش قصرت لهم النفقة لما يعني بنوها، فجعلوا قسما جزءا منها لم يبنى، وجعل جدار يحيط بذلك الذي بقي منها يسمى الحجر. والسبب في ذلك كون النفقة قصرت عليهم فحصل منهم هذا الذي قد حصل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك الحديث عهد الكفر لحجبت كعبة ولا بنيت ولا بنيتها على وجعلت لها بابين وجعلت لها بابين وجعلت لها بابين بابا يدخل منه وبابا يخرج منه، وهي ليس لها إلا باب واحد. ولما ولي ابن الزبير رضي الله تعالى عنه هدمها وبناها على هذه على هذه الصفة التي روتها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بنيت الكعبة وعيدت على ما كانت عليه في زمن قريش، وبناها الحجاج على هذه الهيئة، ولقيت مستمرة على هذا الوضع إلى الآن. وقد ذكر أن هارون الرشيد هارون الرشيد قال لمالك استشاره في أن يبنيها في أن يهدمها وأن يبنيها على هذا الوضع الذي جاء عن عائشة، فقال: لا تجعل الكعبة العوبة للملوك، يعني كل ملك يأتي ويبنيها حتى يقال هذا بنا فلان، وإذا جاء غيره هدمها وقال هذا بنا فلان حتى يقال هذا بنا فلان. فسلكت وبقيت على هذا الوضع الذي هي عليه، واستمرت يعني على ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن المصلحة قد تترك من أجل درء المفسدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن قامة الحديث عالم كفر لا جنب كعبة، وخشي أن يحصل لهم شيء يعني النفور، يعني لكون حصل لكعبة شيء ما أعرفوه وما عرفوه، فأبقاها على ما هي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة التي تدل على أن بنيانها ليس على قواعد إبراهيم، وأن المانع له من خشيه من الفتنة على هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا، وأنهم يحصل منهم يعني شيء لنفوسهم نفور يعني بسبب ذلك لأنه خلاف ما عهدوه. فدل هذا على أن الأمر المستحب أو الأمر الذي ينبغي إذا ترك من أجل المصلحة أن له أصل في الشريعة، وكذلك تغيير المنكر إذا كان سيترتب عليه ما هو أنكر منه فإنه لا يغير، فيتخلف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، فهذا هو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه ما منعه من أن يعيدها على ما كانت عليه بقواعد إبراهيم، دل ذلك على أن مثل هذا العمل إذا وجد وإذا حصل أو حصل ما يشابهه مما تدرأ فيه المفسدة وإن كان فيه ترك مصلحة أن ذلك له أصل في الشريعة، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. كذلك أيضا يعني إذا كان المنكر وتغييره سيترتب عليه ما هو أنكر منه فإنه لا يغير ويترك حتى لا يحصل ما هو أنكر منه وما هو أشد منه، فلا سبب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدم ولا يعلم، فإن سب آلهة الكفار حق، ولكنه إذا كان سيؤدي إلى باطل هو سب الله عز وجل فإنه يترك ذلك من أجل درء تلك المفسدة. قال: حدثنا محمود بن غيلان محمد بن غيلان فقه أخرج أصحاب في ستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود سليمان بن داود الطيائسي فقه أخرج له خالد عليك ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج الواصل ثم البصري ثم فقه أخرج أصحاب في ستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي فقه أخرج أصحاب في ستة. عن الأسود بن يزيد. عن الأسود بن يزيد فقه أخرج أصحاب في ستة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الزبير يقول لأسر الأسود حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين. يعني عائشة تفضي يعني تفضي يعني تخبره به تخبره به أو تحدثه به مع أنه هو أقرب. نعم. الآن الأسود بيزيد ابن الزبير. نعم لكن ابن الزبير حصل يعني منه بينه وبين عائشة وحشة جاءت في كلاما قاله فيها من ناحية سخائها وبدرها وقال فيها كلاما يحجر عليها أو كذا فغضبت عليه ويعني منعته من الدخول عليها. هذه قصة معروفة فيمكن أن يكون يعني هذا يدخل عليها وكانت تبلي إليه بشيء من الحديث ثم يقتل اللي كان ابن الزبير لا يتمكن من الدخول عليه. قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين ثم أعيده. نعم ثم أعيده وبقيت على ما في عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أبيه. عن أمه هو ينتبه من نصح أبيه ولكن أبيه يعني ليس له رواية. عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك أو ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. إسناد. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة. نعم. هذا ما جاء في الصلاة في الحجر. باب ما جاء في الصلاة في الحجر. أي الحجر الذي بقي من الكعبة خارجها عندما بنتها قريش حصلت فيه هي من جزء صلاة الكعبة لأن الحجر جزء من الكعبة فلم يصلي كان يصلي في الكعبة لأن أرض الكعبة هذا الجزء هو منها وهو داخل فيها في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل فإن هذا الجزء كان داخلا في الكعبة فالذي يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها ومن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة لأنه جزء منها. قاله هو أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها تحب أن تصلي في الكعبة فأخذ بيدها وقال صلوا فإنه جزء من الكعبة استقصرته ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة حين بنوا الكعبة بسبب نقص النفقة عليهم فأخرجوه منها وجعلوا بناءها دونه فصار خارجا منها فجعلوا جدارا محيطا به حتى يطاف من ورائه وحتى يعلم أنه جزء من الكعبة والطواف لا يصح إلا من ورائه فلو طاف إنسان من داخل الحجر فطوافه باطل لأنه لم يطف بالكعبة كلها فإنما طاف ببعضها قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صديق هذا أصحاب في ستة. عن علقمة بن أبي علقمة بن بلال هو ثقة أخرج له أصحاب في ستة. فخالد بن الستة عن أمه مرجانة نعم قال عنها مقبولة أخرج لها البخاري تعليقا وفي رفع اليدين وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري تعليقا وفي رفع اليدين نعم والترمذي وأبو داود أبو داود والترمذي والنسائي نعم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها عن أبيها لزائدة نعم يعني ليس في له رواية عن عائشة ولا يعني كذلك لزوجته رواية عنها رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى باب ما جاء من فضل الحجر والركن والمقام. والحجر هو في الركن المقصود الركن الذي فيه الحجر فهو شيء واحد الركن الحجر هو في الركن لأن الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني يقال لهما ركنان ويقال لهما الركنان ويعني يقول بين الركنين يعني بين الركن الذي فيه الحجر والركن الذي في الركن اليماني. فالحجر هو في داخل الركن أو في داخل ركن من مكان الكعبة الذي هو عند بابها والذي هو عند مطلع الشمس مقابل الصفاء مقابل الصفاء هذا الركن الذي هو في مقابل الصفاء هو الذي فيه الحجر. وقوله الحجر والركن معناهما واحد ليس هناك شيء آخر ليس شيئين وإنما يقال الحجر والركن ويقال الركن يأتي التعبير عنه بالحجر وتقبيله واستلامه ويأتي باستلام الركن فيعبر عنه بهذا ويعبر عنه بهذا. إذن ذكر اللفظ ليس للمغايرة إلا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى المعنى واحد وأما اللفظ فهو مختلف فليس شيئين وإنما هو شيء واحد. قد أورد أبو عيسى حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا الحديث في إسناده عطاء بن السائب وهو ممن اختلط والذي روى عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط. الشيخ ناصر صحح الحديث وحسنه وفيه هذا الرجل وقال ان يعني ان كذلك الحافظ بن حجر قال انها طريق قد يقوى بها في صحيح ابن خزيمه. والطريق التي في صحيح ابن خزيمه فيها رجل اخر لم يعرف للسماع منه قبل الاختلاط لان الذين روى عن قبل الاختلاط محصور. وهذا الذي ذكر يعني مع جرير بن عبد الحميد الذي سمع منه قبل الاختلاط بعد الاختلاط ما عرف منه سماع بعد قبل الاختلاط أو من عطاء بن السائب فلا أدري يعني هل هناك شيء آخر غير هذا فيعني يقال في الحديث أو أنه خاص بهذه الطريق التي فيها رجل مقرون بجرير يروي عن عطاء بن السائب وهو ليس معروفا باستماع منه قبل الاختلاط. قال حدثنا قتيبة عن جرير جرير بن عبد الحميد الزبدي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وما سمع منه قبل الاختلاط معتبر وما كان بعد ذلك فإنه لا يعول عليه وجرير من سمع عنه بعد الاختلاط. والذي سمع قبل الاختلاط سبعة كما ذكر ذلك الحافظ الحجر في ترجمته في تهذيب التهذيب، فإنه ذكر في آخرها أنه تحصل أن الذي سمع منه قبل الاختلاط ستة، وذكر في كتاب نتائج الأذكار سابعا وهو الأعمش، والذين كانوا قبل ذكرهم تهذيب التهذيب هم سفيان وزائدة وشعبة وسفيان وزائدة وشعبة وثلاثة آخرون ما تذكرهم الآن، وفيهم الأعمش أيضا أو يسمع قبل الاختلاط. زهير نعم معاوية زهير وسفيان وزائدة وعفان و ها ها جماعة قال السائب أخرجه البخاري وأصحاب السنة. نعم أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب السنة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه واحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو احد العباد له الاربعه من الصحابه فحديثه اخرجه اصحاب في السته. وابي هريره. وابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابه حديثا. ما أشار إليه من هذين الشاهدين ولا يمكن يكون مظنة التحسين. ما أشار إليه من هذين الشاهدين وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة. أسأل هو شوف إشكال الشارع في الباب الآخر. عبد الله بن عمر اللي تأتي الآن. عبد الله بن عمر حديثة ثاني الآن تذكر. حديثة تذكره الآن. تأتي. هو بله. وابو هريره اخرجه ابن ماجه عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من طاوض الحجر الاسود فكانما يطاوض يد الرحمن. هذا هل عن ابي هريره؟ ابي هريره؟ نعم. في هذا اللفظ؟ هذا عند ابن ماجه. وش قال؟ من طاوض الحجر الاسود فكانما يطاوض يد الرحمن. ما قال بشيء؟ لا. ثم قال وفي فضائل مكه للجندي من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباد من قوله مقروف عليه هذا في المولاي في الأرض ايه فضع ذلك أقول فضع ايه اللي هو لعن عباد. قال ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله. واعلم أن لابن عباس حديثا آخر في فضل الحجر الأسود عند الترمذي رواه في أواخر كتاب الحج مرفوعا بلفظ والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان. له عينان بس لا أقل ما ذكر باقيه. ما ذكر باقيه. ما ذكر باقيه عندك. قال ما ذكرنا إلا قال وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مصطفى ولفظه الحجر الأسود إلى الجنة وحماد من سمع من عطاء قول الاختيار. هذا مختلف فيه. هذا ذكر الحافظ الحجر في ترجمته أنه من صنع قبل الاختيار وبعده ولكن لم يتميز. حماد بن سلمة. أي حماد بن سلمة من صنع قبل الاختيار وبعده ولم يتميز ما كان قبل وما كان بعد فيكون يعني من جنس من صنع بعد الاختلاط. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحافظ. وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. انتهى ما في الفتح. من الذي سمع قبل الثلاث؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد من سمع قبل الثلاث؟ الحديث ابن عباس الشيخ بتمامه يأتي في أواخر الحج ما جاء في الحج الأسود. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن قتيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر والله هنا. هنا عندنا في آخر الحج والله لا يبعث في آخر في آخر وش كتاب الحج لأنه في الباب رقم 113 فنحن نقرأ عن 49 والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت المسافع عن الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب. ثم أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو كما قال عنه من قال إن الحجر إن الركن والمقام يعني هنا هذا التعبير جاء في تعبير الركن ومع في المقام ولعل هذا هو الذي جاء الترمذي يعني يجمع بين ذكر الحجر وبين الركن وذكر الركن وذكر المقام مع أن الركن هو الحجر الركن هو الحجر الحجر هو الركن لأن يعني الحجر في الركن الزاوية التي عند باب الكعبة إن الحجر من الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال حدثنا قتيبة عن يزيد بن زريع يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب في الستة عن رجاء رجاء أبي يحيى هو ضعيف هذا الترمذي ضعيف هذا الترمذي عن مسافع الحاجب مسافع الحاجب أخرجه مسلم ثقة أخرجه مسلم أبو داود الترمذي ثقة أخرجه مسلم أبو داود الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فيه كان فيه هذا الرجل الضعيف الذي هو رجاء أبي يحيى نعم رجاء أبي يحيى الشيخ ناصر صحح الحديث على حسنه لكن ما أدري وجه التصحيح والتحسين. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله موقوفا قوله يعني وإذا كان موقفا عليه من قوله فهو من عرف بالأصل من كتب يعني بني إسرائيل فلا يكون له حكم الرفع لأن لو ثبت ملافا إليه ومسلا إليه لا يكون له حكم الرفع لأنه من شرط كون حديث الرجل الذي يحدث بما لا مجال للرأي فيه ألا يكون يعني من يحدث في حديث أهل الكتاب وعبد الله بن عمرو عرف عنه هذا. وفيه عن أنس أيضا أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعن الكريم من حديثه عليه الصلاة والسلام. وهو حديث غريب. قال رحمه الله باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال أبو إسماعيل وإسماعيل وقال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس. ثم أرد أبو عيسى باب الخروج إلى منى. باب الخروج إلى منى والمقام بها. باب الخروج إلى منى يعني في اليوم الثامن والمقام بها. وهذا هو الذي يعتبر سنة ومستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما الخروج إليها قبل اليوم الثامن فليس لسنة ولا مستحب ولكنه جائز بحق من أراد أن يسكن بها أو يسكن فيها قبل اليوم الثامن ولكن لا علاقة له بالحج يعني كأنه نزل فيها في محرم وفي صفر أو في أيام السنة نزول لا علاقة له بالحج والنزول الذي له علاقة بالحج هو اليوم الثامن هذا هو الذي يكون له علاقة بالحج ويكون من جملة مناسك الحج أما النزول قبل ذلك فإنه لا علاقة له بالحج مجرد نزول كأنه نازل في البر أو نازل في أي مكان من الأرض في هنا أو غير هنا في غير هذا قبل هذا اليوم فإذا النزول في منى قبل اليوم الثامن لا علاقة له بالحج وأما في اليوم الثامن والصلاة فيها أربع خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي أورده مسند عن ابن عمر عن عباس أنه صلى صلى بها أوقات خمسة ولكن في إسناده هذا الرجل الذي يتكلم فيه ولكن هذا الذي جاء في الحديث من مكي فيها هذه المدة وصلاته فيها هذه الصلاة الخمس ثابت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم الذي بين في حجته صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر فيه أنه صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر فإذا ما فيه ثابت في حديث آخر ليس في هذا الحديث الحديث هذا في إسناده بعض هذا الرجل الذي في إسماعيل هو متكلم فيه ولكن معنى الحديث وموضوع الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وكذلك الحديث الذي بعد هذا أنه صلى بها الظهر والفجر أي ما بينهما لأنه مكث فيها لمدة وصلى ذكر البداية والنهاية ويدخل ما بينهما يعني في ذلك وحديث جابر عليه الصلاة والسلام فيه التنصيص على الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن الأجلح. عبد الله بن الأجلح وهو صدوق رواه الترمذي بن ماجه. صدوق رواه الترمذي بن ماجه. عن إسماعيل بن مسلم. عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. ضعيف. ضعيف أخرج له. الترمذي بن ماجه. الترمذي بن ماجه. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الأعمش ويتبين من إطلاقات الترمذي رحمه الله في كلام في الرجال يعني أن عبارات خفيفة يعني في كلام في الرجال يعني قلت تكلم فيه يعني فيه كذا تكلم فيه فلان ما أنه يعني يكون أحيانا متروك كما مر بنا في بعض الحديث متروك وكلام فيه يقول تكلم فيه أو تكلم فيه فلان فعبارات الترمذي رحمه الله يعني في جرح الرجال يعني خفيفة. قال حدثنا أبو سعيد بن الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. وهذا مثل قبله صلى الظهر والفجر يعني وما بينهم يعني صلى الظهر يعني ذكر البداية والنهاية ذكر البداية والنهاية وحديث جابر ذكر الأوقات الخمسة كلها وسردها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله بن الأجلح عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران شاهر الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عزيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مقسم. عن مقسم وهو ثقة أخرج له. صدوق أخرج له البخاري. صدوق أخرج له البخاري. وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. وانس بن مالك رضي الله عنه تقدم لك. قال ابو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبه لم يسمع الحكم من مقسم الا خمسه اشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبه. لكن كما هو معلوم الحديث الذي تقدم الحديث الذي يصح مسلم وكذلك في غيره مما في معناه شاهد له. قال ابو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني. علي بن المديني قطع خجله مسلم وخجله البخاري وابو داود وكل النسائي بن ماجه الكسير. قال يحيى. يحيى هو بن سعيد القطان قطع خجله اصحاب في السته. قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. يعني فيكون المتكلم فيه من ناحية أنه ليس من مسموعاته لأنه خارج عن خمسة ولكن الحديث له شواهد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن منى مناق من سبق. قال حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى؟ قال لا، منى مناق من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. مر أبو عيسى باب منى مناق لمن سبق أي أنه يليق بها وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به لأن هذا من الأشياء المشتركة ومن المواضع المشتركة بين الناس فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. والحديث في إسناده امرأة مجهولة وهو غير ثابت ولكن معناه صحيح من ناحية أن من سبق إلى مكان هو مشترك بين الناس والذي يسبق إليه ويكون في موضعه يكون أولى من غيره هذا هو الأصل ولكن الإسناد ضعيف. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى ثقة هجره البخاري ومسلم وكل النسائي ومحمد بن أبان. محمد بن أبان هو ثقة البخاري وأصحاب السنة. عن وكيع. عن وكيع بن جراح مرة ذكره. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهذا قيل إنها من الديانة إسرائيل أو الصحابة. إسرائيل أحدهما في زيادة عن إسرائيل هذا إسرائيل بن لوس بن أبي إسحاق وقع في الأصحاب في الستة. عن إبراهيم المهاجر. عن إبراهيم المهاجر هو صدوق لي يحب. صدوق لي يحب أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن يوسف بن ماهك. يوسف بن ماهك وقع في أصحاب في الستة. عن أمه مسيكة. عن أمه مسيكة وهي مجهولة غير حالها مجهولة الحال أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقدير الصلاة بمنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح. وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين قدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى متافرا وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. ما يوم عيسى رحمه الله باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. والصلاة بمنى تقصر، الرسول صلى الله عليه وسلم قصر يعني في منى قبل الحج وبعده، لأنه كان يقصر في أيام التروية وكذلك في أيام التشريق وفي يوم العيد كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم بمنى، وكذلك كان يقصر في الأضحى قبل الحج وبعد الحج، ومدة مكة في مكة 10 أيام في حجة الوداع، وكلها كان يقصر، ولكنه لم يكن في مكان واحد، وإنما كان متنقلا من مكان إلى مكان، وبقي في الأضحى 4 أيام قبل الحج، وفي منى في اليوم الثامن، وفي عرفة في اليوم التاسع، وفي يوم العيد وأيام التشريق يعني في منى، وبعد ذلك في الأضحى يعني تلك الليلة التي سافر في آخرها عليه الصلاة والسلام، فمكث 10 أيام فيقصر، وكان يقصر منها قبل الحج وبعده. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث من حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس وأكثره 2 ركعتين بمنى، يعني بالنسبة للرباعية. ومقصود من قوله في ذكر الأمن يعني أن القصر وإن كان في الأصل شرع من أجل الخوف، إلا أنه استقرت الشريعة فيه في جميع الأحوال، لأن أصل يعني مشروعيته قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يمكنكم الليل الصبر إن خفتم، فجعل القصر مقيدا بالخوف. فهنا بين أن القصر حصل مع الأمن ولدون خوف، فإن الناس آمن ما يكونون وأكثر ما يكونون وليس عندها خوف، مع ذلك كانوا يقصرون، فدل على أن القصر ليس مقيدا في حال الخوف، وإنما يكون في حال الخوف وفي حال الأمن. وقصره صلى الله عليه وسلم في منى قبل الحج وبعده إنما هو مع الأمن وبدون خوف. فذكر الأمن هنا إشارة إلى ما جاء في الآية من قوله إن كنتم يفتنكم الذين كفروا. قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص. أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي مرة ذكره. عمرو بن عبد الله الهملاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حارثة بن وهب. حارثة بن وهب رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره. آمن ما كان الناس وأكثره. يعني أن الأمن موجود والكثرة موجودة. يعني الكثرة موجودة والأمن موجود، يعني ليس هناك خوف وليس هناك قلة، بل هم كثيرون والأمن يعني حاصل. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنا. ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود البدري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عمر وأنس مرة ذكرهم. قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان 2 ركعتين قدرا من إمارته. وهذا حديث ابن مسعود فيه أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقصرون الصلاة. أبو بكر قصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أتم، ثم إنه أتم رضي الله عنه. لكن ما باجتهاد منه، وكان بعض الصحابة الذين لا يرون الإتمام كانوا يرون القصر صلى وراءه، فلم يخالفوه وإن كانوا يرون أن السنة إنما هي القصر وليست الإتمام، ولكنهم تابعوا الإمام ولم يخالفوه. وقال اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا. والقصر للأفقين واضح، وأما بالنسبة لأهل مكة ففي خلاف، فمنهم من قال إنهم لا يقصرون لأن القصر إنما يكون في السفر، وأهل مكة هي الذهاب إلى منى ليس عندهم سفر، وكذلك مزدلفة وعرفة ليست مسافة السفر، وليس لا يقصر فيها الصلاة، لا تقصر فيها الصلاة. قالوا إلا من كان مسافرا، قيل إن يعني إن المراد إلا يعني استثناء منقطع، أي لكن من كان مسافرا هو الذي يقصر، وأما أهل مكة وليسوا مسافرين فلا يقصرون، فيكون استثناء على هذا منقطعا، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لأنه غير مستثنى منه. قالوا ويجوز أن يكون متصلا على معنى أن أهل مكة إذا كانوا جاءوا من سفر، مثلا يكون واحد في الطائف مسافر ثم جاء ونزل إلى عرفة ووقف بها ثم مزدلفة ثم جاء إلى منى، فإنه يقصر لأنه مسافر، لا يزال مسافرا حتى يصل إلى مكة التي هي وطنه، فيكون على هذا متصلا إذا كان من كان من أهل منى مسافرا، بمعنى أنه في آخر سفره، قال أو يكون في أول سفره، فهذا لا ليس المستقيم، لا ليس الواضح أن يكون في أول سفره، لأن الإنسان عندما يذهب إلى الحج يعني سيرجع ما يصل عرفة ثم يرجع إلى مكة، فليس متصلا بسفر، ولكنه يتصور في المجيء إلى مكة من السفر، فيأتي إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، فإنه يقصر حتى يصل إلى بلده، وهو لم يصل إلى بلده فله أن يقصر في هذه الصورة. أما ما ذكره الشارع من عن بعضهم من ذكر أنه يمكن أن يكون متصلا على اعتبار أن هداية السفر، فإن الإنسان الذي يحج سيرجع إلى مكة، ما هو راح يواصل السفر، سيذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع إلى مكة ويطوف والإبادة، فيطوف والإبادة ما في سفر، لكنه يتصور بالنسبة لأهل مكة إذا كانوا قدموا السفر وآخر سفرهم أنهم وصلوا إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى، فإنه يقصرون في منى وكانهم مسافرين. وبعض أهل العلم قال إن أهل مكة يقصرون، والقصر إنما هو للنسك، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للناس في منى يا أهل مكة أتموا، وإنما قال ذلك في مكة عام فتح فإنها قبل سفر، ولم يقل في منى يعني شيء من ذلك، فدل على أنه الحكم للجميع واحد، وأنه من أجل النسك لا من أجل السفر، فلأهل مكة أن يقصروا إذا كانوا حجاجا، وأما من خرج منهم غير حاج يعني كان يكون يعني خرجوا عليه ثيابه يعني ليحجم أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يقصر لأنه لم يحصل منه النسك. قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحابه في الستة، وسفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة، ويحيى بن سعيد القطان والشافعي ثقة في الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث في أصحاب الأهل الأربعة من شهور من أهل السنة، وحي أخذ ودخل تعليقاً وأصحاب السنة، وأحمد وإسحاق، وأحمد محمد بن حمد الشيباني الإمام الفقيه على أصحاب من أهل الأربعة مشهور من أهل السنة، وحي أخذ وأصحاب في الستة، وإسحاق بن راهوية الحنظلي النردي ثقة أخذ وأصحاب في الستة إلى من أجل. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة من فقيه أخرج أصحاب في الستة، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الوقيف أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة، وسفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب في الستة، عبد الرحمن بن مهدي المهدي ثقة أخرج أصحاب في الستة أيضا. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكرتم في زيادة في الإسناد، لعله هذا الإسناد الأخير، لأنه في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق. إيه في ذاك الحديث؟ رواية مباشرة إسرائيل عن إبراهيم بن هاجر. الزيادة في ذكر إسرائيل. الترجمة التي مضت باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، جاءت أسئلة يقولون لماذا لا يكون الركن والركن اليماني؟ جاء حديث يعني بالإشارة يشير الترمذي إلى حديث آخر وهو أن مسحهما الركن اليماني والحجر الأسود لبطال الخطايا حقا. وأتى لأنهما ناقصتان من الجنة، الركن يعني والمقام ناقصتان من الجنة، ليس مقصود به الركن اليماني. بالنسبة للتصحيح أو تصحيح الحديث، حديث جرير عن عطاء، يقول الأخ فضيلة الشيخ حديث جرير عن عطاء تابعه حماد بن سلمة عن عطاء كما في رواية المسائل، فهل يدل هذا على أن عطاء بن السائب ضبط هذا الحديث؟ إذ أن الاثنين قوي عنه، حماد سمع منه بعد الاختلاط قبله ووافقه كذلك جرير. جرير بعد الاختلاط، جرير بعد الاختلاط، وحماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده، وما دام أنه لم يعلم بأنه قبل الاختلاط فإذا يعني كأنه بعد الاختلاط، لأنه لا يعول عليه ما دام أنه لم يعرف أن السماع قبل الاختلاط. يعني ما يعضل أحدهم الآخر؟ لا. هذا الأجاب الستة، سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب. وأيوب الستين. ومن عداه السابع الأعمش. ذكره الحافظ في إنتاج الأفكار، وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 66. والستة ذكروا في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب، قال فتحصل مما تقدم أن الذي سمعوا قبل الاختلاط ستة، هم فلان وفلان وفلان. قال هل الراوي إذا كان صدوقا كثير الخطأ يكون حديثه ضعيف دائما؟ إذا كان ما جاء إلا من طريقه، إذا كان ما جاء إلا من طريقه فإنه يكون ضعيف، أما إذا وجد له ما يقويه فإن ذلك ينقله يعني عن الرد إلى القبول. يقول هل من المصلحة في هذا الزمن أن ترجع الكعبة على قواعد إبراهيم؟ والله بقاها على ما هي عليه وعدم التصرف فيها، لأن هذا مثل ما قال مالك تسوي العوبة، يعني لو يعني أقدم أحد على بنائها يعني بناء يعني جديدا يعني كل واحد يأتي يقول أنا أبنيها حتى تنشبه حتى يقال يعني بناء فلان. يقول البعض تسمية الحجر من الحجر تسمية مبتدعة، الصحيح تسمية بالحضيض. من جهة هذا الحديث؟ من جهة ذكر في الحديث الحجر؟ كيف يكون مسلم؟ من جهة ذكر قول الإسماعيل، حجر إسماعيل، وانجراس الإسماعيل، هذا هو المصعب. أما كون الحجر فهو جهة الحديث. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.